ومثل يقولون التحسين والتقي بالعقل وحده، ولا الشاعر يقولون التحسين بالعقل بالشرع وحده، وأهل السنة يقولون كل التحسين والتقبيح بالعقل وبالشرع. نعم. أحسن الله عليك. قال: فلم يبق إلا أنه ابتداع في التخصيص كإحداث الخطب وتحري ختم القرآن في بعض ليالي رمضان. قال: ومن ذلك التحدث مع العوام بما لا تفهمه ولا تعقل مغزاه، فإنه من باب وضع الحكمة في غير موضعها، فسامعها إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب، وذلك فتنة تؤدي إلى التكذيب بالحق أو إلى العمل بالباطل، وإما أن لا يفهم منها شيئا وهو أسلم، لكن المحدث لم يعطي الحكمة حقها من الصون، بل صار في التحدث بها كالعابث بنعمة الله، ثم إن ألقاها لمن لا يعقلها في معرض الانتفاع بها بعد تعقلها كان من باب التكليف بما لا يطاق. وقد جاء النهي عن ذلك، فخرج أبو داود حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الغلوطات، قالوا: وهي صعاب المسائل أو شرار المسائل. صلى الله عليه وسلم. وفي الترمذي أو غيره أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم. قف على وقد نهى عن الغلوطات. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن للشيخ في الأرجوزة المفيدة في مسائل التوحيد: فكل من أول في الصفات من غير ما علم ولا إثبات فقد تعدى إذ صفات الكامل كذاته في النفي للمماثل. وكلها يحتمل التأويل إن لم تصنها حاذر التبديل. تأويل بغير دليل باطل. أسمعها النبي منا البدوي والحضري المدني والقروي، ولم يقل إن اعتقاد الظاهر منها ضلال فاطلبوا من ماهري. يقول الشريعة جاءت يسمعها البدوي والحضري ولا يقول إن ظاهرها باطل كما يقول أهل البدع، والله النصوص ينبغي أن تصرف عن ظاهرها، ثم استوى العرش والله استوى تصرف عنها، ما قال هذا باطل. السلام عليكم. قد كابر المولى وقال جهلا: عقولنا بالاتباع أولى. قال عقولنا أولى، يعني يعمل بالعقل مقابل الشرع. أيعلم العلاف هو الفارابي صوابها ويجهل الصحابي. العلاف أبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث الهجري، والفارابي هذا أبو نصر الفارابي هو المعلم الثاني بعد أرسطو، يقول هذا اللي يعرفونه ولا يعرف الصحابة، يعني يعتمد على هؤلاء الضلال. أيعرف إيش؟ أيعرف العلاف؟ أيعلم العلاف هو الفارابي صوابها ويجهل الصحابي. الصحابة يجهلونه، ويعرف الفارابي هذا الفيلسوف الجاهل أو المعتزلي. صلى الله عليكم. هذا من الطعن على الرسول، أوصيك يا سني بالمنقول. أوصيك بالنقل، النقل المنقول عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. اترك العقول. صلى الله عليكم. أما ترى اختلاف أهل العقل فيه وحسن ما نحى ذو النقل. ما ترى اختلاف العقل متضارب أقوالهم، وترى حسن ما من يعتمد على النقل. صلى الله عليكم. كن مؤمنا بجملة الأوصاف وذا الجدال احذره لا تصافي. وقف على كل مؤمن. وفق الله جميع الطاعات. سبحانك اللهم وبحمدك.